أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصل الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا تبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها أنت لما ذكر الله وصية لقمان لابنه وبدأ بالنهي عن الشرك وقال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم وقبل استكمال وصايا لقمان ذكر الله وصيته للإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه وصاه أن يحسن إليهم كما قال تعالى في آيات أخرى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان ووصينا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذكر صرح بمضمون الوصية في قوله أن اشكر لي ولوالدي هذا هو ما وصى الله به الإنسان لكن قبل أن يصرح بمضمون الوصية ذكر ما يختص بالأم مما يدعو إلى تخصيصها بمزيد من البر حملته أمه وهنا على وهن ضعف على وهن كرها على كره حملته أمه كرها ووضعته كره حملته أمه وهنا على وهن هذا وفصاله الرضاعة وفصاله فيها في عامين وحمله وفصاله 30 شهرا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي في الآية الأخرى وحمله وفصاله في عامين وحمله وفصاله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته في الكرة ووضعته كرة وحمله وفصاله 30 شهرا قال الله أن اشكر لي ولوالديك هذا هو تفسير الوصية أن اشكر لي ولوالديك فقرن حقهما وشكرهما بحقه سبحانه كما في الآيات الأخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله ما أعظم حق الوالدين كما قرن عقوقهما بالشرك في الحديث الصحيح ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال تعالى هنا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، إليه المرجع والمآب. وفي هذا الترغيب والترهيب، إلى الله المصير، فيجزي من أحسن بالحسنى ومن أساء جزاه وجزاه بعمله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا. ثم قال تعالى: وإن جاهداك، إن جاهداك يعني والداك أيها الإنسان، إن جاهداك واجتهد في أن تشرك بالله، إن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، إذن الوالدان مشركان، إذن الوصية للوالدين حتى تشمل حتى المشركين. يجب على الوالد أن يبر بوالديه وإن كان كافرا، ومن برهما أن يدعوهما للإسلام، أن يدعوهما للإسلام ويجتهد في ذلك. سبحان الله. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أليس من برهما أن تطيعهما؟ هذا أصل في الشريعة، كل من أوجب الله طاعته فلا تجوز طاعته في المعصية، إنما الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، فلا تجوز الطاعة في المعصية، لا ولي الأمر العام ولا الوالدين ولا الزوج ولا غيره. لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني أحسن معاملتهما. فإن كانا مشركين فصاحبهما في الدنيا، ولكن اتبع واتبع سبيل من أناب إليه، اتبع سبيل الحق واتبع من كان على الحق، اتبع من أناب إلى الله وأقبل على الله، واتبع سبيل من أناب إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهذا يؤكد ما قبل: إلي مرجع الكل، مرجع العباد إلى الله يوم يبعثون. إلي مرجعكم فأنبئكم. وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذه الوصية التي جاءت في ثنايا وصية الإنسان ككلام معترض، والله أعلم، كلام معترض. لقمان كانت وصية، هي وصية الوالد، وصية من الوالد للولد، وهذه وصية من الله، هذه وصية لقمان لولده، وهذه الوصية من الله، وصية من الله للولد لوالديه. ولقمان لم يوصي والده، لم يوصي ابنه يعني بحقه، بل وصاه بحق الله، وصاه بحق الله، والله تعالى وصى الولد بحق الوالدين. نعم، الله تعالى ما هي من الاسماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازم الجهود، ولما أمر بالقيام بحقه بترك الشرك، من هو الذي أمر؟ الذي أمر ووصى بذلك لقمان. الذي من لوازمه القيام بالتوحيد أمر بالقيام بحق الوالدين، وقال: ووصينا الإنسان، أي عهدنا إليه. هذا يعني سياق كلام الشيخ يشعر أو يوهم أن الوصية بحق الوالدين داخلة في وصية لقمان بابنه، وليس هذا الظاهر، والله أعلم. وقول الشيخ لما أمر بترك الشرك، لا شك أن ما أمر به لقمان ابنه، لا شك أنه يعني هو أمر من الله تعالى، وهو نهي، لكن النهي والنهي عن الشيء أمر برده. فقوله يا بني لا تشرك بالله نهي عن الشرك وأمر بالتوحيد، إن الشرك لظلم عظيم. فعبارة الشيخ يشعر أن هذه وصية من لقمان لولده، لكن هذا ليس الله. أي عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده. إيش؟ أي عهدنا. أي عهدنا إليه. هذا تفسير الوصية، وصينا أي عهدنا. وجعلناه وصية عنده سنسأله عن القيام بها. ثم إن الوصية جاءت متعلقة بالإنسان، وصينا الإنسان الجنس، وصينا الإنسان، قال يدخل فيه ابن لقمان، هو أحد الناس من وصى بوالديه. نعم. وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه بوالديه، وقلنا له اشكر لي بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي، وأن لا تستعين بنعمي على معصيتي، ولوالديك بالإحسان إليهما بالقول اللين والكلام اللطيف والفعل الجميل والتواطع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه. يعني البر يكون بالقول وبالفعل وبالكلام وبالمال وبالخدمة. نعم. من كل وجه بالقول والفعل. وصيناه بهذه الوصية وأخبرناه أن إلي المصير، أي سترجع أيها الإنسان إلى من وصاك وكلفك بهذه الحقوق، فيسألك هل قمت بها، فيثيبك ثواب الجزيل أم ضيعتها فيعاقبك العقاب الوبيل. ثم ذكر السبب الموجب لبر الوالدين في الأم، فقال: حملته أمه وهنا على وهن، أي مشقة على مشقة. يعني فقوله تعالى وهنا على، حملته من وهن على وهن، وفصاله في عامين، هذه مثل جملتان معترضتان بين قوله وصينا الإنسان بوالديه وقوله أن اشكر لي ولوالديك. وصينا الإنسان بوالديه لم يذكر مضمون الوصية، لم يصرح بها، لكن جاءت أن اشكر لي، ولهذا الشيخ قدم الكلام على قوله أن اشكر لي ولوالديك بجملة: حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين اعتراض بين لفظ الوصية ومضمون الوصية. نعم. لا فلا تزال تلاقي المشاق من حين يكون نطفة من الوحم والمرض والضعف والثقل وتغير الحال، ثم وجع الولادة ذلك الوجع الشديد واتصاله. الله أعلم. الله أعلم. الحياة كما تهمه كل عن الوضع ثم تضع وتعاني ما تعاني من المشقة الألم العظيم، ثم إلى سعادة أيضا طمعت في الحمد مرة أخرى ومرة أخرى بكل ما تنسى ما مر به دائما. وفصاله في عامين، وهو ملازم لحضانة أمه وكفالتها ورضاعها، أفما يحصل بمن تحمل على ولده هذه الشدائد بشدة الحب أن يؤكد على ولده ويوصي إليه بتمام الإحسان إليه، وإن جاهدك اجتهد والدك ألا أن تشرك بما ليس لك به علم، فلا تطعهما ولا تظن أن هذا داخل في الإحسان إليهما، لأن حق الله مقدم على حق كل أحد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولم يقل وإن جاهدك ألا أن تشرك بما ليس لك به علم فحقهما، بل قال فلا تطعهما أي في الشرك، وأما برهما فاستمر عليه. ولهذا قال وصاحبهما في الدنيا معروف أي صحبة إحسان إليهما بالمعروف، وأما اتباعهما وهما بحالة الكفر والمعاصي فلا تتبعهما، اتبع سبيل من أناب إليه وهم المؤمنون بالله. ولهذا إذا ابتلي الإنسان بوالدين كافرين أو مشركين أو عاصيين فاسقين فالواجب يعني الإحسان إليهما وأداء حقهما، وكما قلنا من برهما بذل الوسع في دعوتهم الى الاسلام والاستقامه، هذا من اعظم البر. نعم. وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله المستسلمون لربهم المنيبون اليه، واتباع سبيلهم ان يسلك مسلكهم في الانابه الى الله التي هي انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله، ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب منه، ثم إلي مرجعكم الطائع والعاصي والمنيب وغيره، فأنبئكم بما كنتم تعملون، فلا يخفى على الله من أعمالهم خافية. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأخشى. شوف ابن كثير وصير من هو ساق منه غير قال لقمان لابنه إلى الآية الحين التي بعدها، وصينا الإنسان وإن جاهداك في مقطع واحد. طيب يا وصي. نعم يقول وقوله يقول ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده. ثم قرن بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم قرن بوصيته إياه بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن. وقال هاهنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. قال مجاهد مشقته شغل ثاني مسألة أنا على نفس ابن كثير ما تعرض ليكون هذا الكلام معترض من كلام الله في ثنايا وصايا لقمان بابنه شو من جرير ضمير في قوله وصينا هذا رجع إلى الله لا يمكن أن يكون المعنى أن لقمان يقول وصينا. طيب من جرير نعم. يقول القول في تأويل قوله تعالى وصينا الإنسان الآية يقول تعالى ذكره وأمرنا الإنسان ببر والديه حملته أمه وهنا على وهن يقول ضعفا على ضعف ثم قال وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل غير أنهم اختلفوا في المعنى في المعني بذلك فقال بعضهم عنا به الحمل حول واحد على وقوله أن اشكر لي ولوالدي من ترضى بكل الكلام معترض وليس هو من كلامي فهو قطع ليس من كلام لقمان. نعم بعدها نعم عندك ما اقرأ اعتراض بين بين أثناء أو في يعني في أثناء نعم وصايا لقمان لابنه لا المعنى الأول والرأي الأول هو الظاهر نعم من الشعور منه ايه ايش فيه ايوه اعتراض شوف انه اعتراض ما وجه اعتراض نعم اذا يقول قيل قيل هذا الجواب لكره إيه ولا تطع. المهم من الكلام فقوله وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني يتضمنه قول لقمان لابنه أن لا تشرك، لا تشرك بالله إن الشرك، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهو فالكلام مختلف وهو متضمن لمعنى ما وصى به لقمان ابنه من نهيه عن طاعة أحد في الشرك. هذا مضمون من جديد. وقلنا للعثمان يعني انه على تقدير قوي محيط، لكنه ليس من كلام هذا الشاهد. المقصود انه كلام معترض في ثنايا وصايا الرقبة بأي طريقة إنسان، يمكن أنه قول مقول قول محذوف، يعني وقلنا للرقمان يعني ووصينا الإنسان بوالديه إلى آخره، وأن هذا من الحكمة التي يعني آتاها الله لقمانا. نعم.